السلام عليكم. قبل يومين نشرت فيديو لشاب أو رجل باكستاني واصل إلى مطار بلده ويستقبلون العالم استقبال الأبطال. منو هذا؟ اسمعوا عندكم هالقصة والفاجعة اللي تعور القلب. هذا السلطان اللي وصل إلى بلده وهو كامل عافيته ومبين عليه الطول مبين عليه الراحة. منو هذا؟ سلطان كان يعمل رجل أمن في البحرين وكان مكلف بحراسة أحد المدارس التابعة للبنات. المهم أثناء عمله وهو يوقف على البوابة شاف بنت بحرينية عمرها 15 سنة اسمها نوال. يشوفها وهي داخلة وهي طالعة من باب المدرسة. البنت جميلة لكن بنت صغيرة يعني. فصار يحاول انه يتعرف عليها وانه يسولف معاها ويكلمها وانه يعني يكون علاقة معاها. والبنت خايفة منه يعني. هذا اول شيء رجل امن وهي بحرينية وهو باكستاني والبنت صغيرة وما هي عارفة هذا شنو يبي منها. فكانت خايفة منه البنت وما تعطيها ابدا ما تعطيه وجه. وهذا انشلع قلبه يطالع البنت يوميا. كان يتضايق اذا جاء الويكند وما يكون في دوام ينتظر لي يوم اول يوم في الدوامات في الاسبوع علشان بس تشوف البنت نوال هذه. بعدين تطور الامر معاه. البنت ما هي راضية تعطيه وجه ولا هي راضية تلين معاه. فصار نهاية اليوم الدراسي وهي طالعة وتروح مشي لان بيتهم قريب من المدرسة فعرف وين تسكن. بعدها بكم يوم ويروح يكشخ ويزين نفسه ويضبط ويتقدم لأبو البنت نوال. الأبو انصدم قال له أنا عمي أنا باكستاني أنا يهبي بنت مال أنت وأنا أشتغل أنا أمن حراسة على المدرسة. الأبو انصدم هذا شلون تجرأ؟ وبغض النظر على أن موضوع الجنسية أن أنت يعني ما تشوف أن البنت عمرها 15 سنة وأنت رجل كبير ورجل أمن واقف على البواب وطالع الطالبات. يعني كان منصدم منه الأب. أطرده قال أطلع برا يلا ذلف وإيان وإياك تفكر بهالموضوع مرة ثانية وما عندنا بنات للزواج وبنت صغيرة ويلا ذلف اطلع برا. هذا عقد العزم على أن هالبنت هذه ما تكون الغيرة. ويدخل عليها في ذاك اليوم في البيت بعد ما تأكد إنه ما في أحد وداش بسلاحه سلاحه العمل. وهربت البنت دخلت المطبخ يوم شافته داخل عليهم البيت. والمطبخ كان في زجاج فاصل بينه وبين صالة الاستقبال ويطلق عليها النار. جت الطلقة الأولى في مقتل جت في العين اليسرى وطلعت من الرأس من الخلف ودخل عليها مرة ثانية وأطلق عليها الرصاصة الأخيرة علشان يتأكد أن البنت ماتت. المهم ألقوا القبض عليها وتم محاكمته وانقلبت الدنيا والكل يسولف. وإحنا ذكرنا القصة هذه سابقا في قصة رقم تقريبا 385 قصة رجل أمن باكستاني في البحرين. ما لكم بالطويلة. الحكم اللي أصدروا عليه بالسجن 27 سنة. طلع قبل يومين وعلى طول تم إبعاده عن البحرين. وأمس مستقبلينه. والله أنا يوم شفت الفيديو انقهرت قلت والله هذا اللي يستحق الإعدام. قتل بنت بريئة بنت بهالعمر هذا وداخل عليها في بيتهم ومستغل سلاح العمل ويعني شلون هالجرأة اللي جتها والله. وحرام هذا ما ينعدم. لكن ما ندري شنو كانت ظروف التقاضي يعني ليش تم تخفيض الحكم إلى 27 ليش ما تم إعدامه يعني ماني عارف. المهم اللي بيشوف الفيديو يشوف على الانستغرام، حسابي على الانستغرام او في تويتر. قصة الليلة، وعلشان ما يزعلون متابعيني من الصومال، انا صراحة بحثت كثير وعانيت من القضايا اللي في الصومال، لان دائما تكون في اللهجة الصومالية وانا ماني قادر اقراها عدل يعني بصراحة، الى ان وجدت شخص جزاه الله خير ترجمني احد القضايا. هذه قضية فتاة اسمها عايشة الياس آدم. هذه الله يسلمكم عايشة مع والدتها في منطقة اسمها كلجعيو، ان شاء الله اني نطقت الاسم صحيح، او كلجعيو. كلجعيو هذه منطقة شعبية، وساكنة البنت عايشة مع والدتها بعد ما توفى ابوها، فالام خلاص كرست حياتها علشان تربي هالبنت، وصارت تصرف على بنتها وعلى دراستها من خلال المنتوجات اللي تسويها في البيت، يعني تربية الدجاج وبيع البيض والخياطة وغيره، وماشية معاها الدنيا يعني مستورة، وكانت حريصة على أن البنت تتفوق في دراستها، وفعلا البنت كانت على قدر من المسؤولية، وكانت الأم يعني تستعين فيها بكل شيء. يوم من الأيام قالت لها يا عائشة روحي للجزار، الجزار الموجود في آخر الحارة اللي ساكنين فيها، وجيبي لي من عنده كيلو لحم، لأن الحارة كلهم يعني يعرفون بعض وناس حيل مقربين من بعض، والكل يعني ما في بينهم غريب. فراحت عائشة للجزار واشترت فعلا كيلو لحم، وهي راجعة شافتها واحدة من الجيران قالت له شنو هذا اللي بيدك؟ قالت أنا جبت لحم من الجزار حق والدتي. لحقتها عند والدتها قالت لها ما يخالف يا أم عايشة، أرسل عايشة كذلك أبيها تروح تجيب لي كيلو لحم أنا. قالت لها ما في مشكلة، عايشة مثل بنتك. وفعلا رجعت عايشة للجزار علشان تشتري لها كيلو لحم، لكن هذه الروحة وما وراها ردة. يدورون وين راحت، تأخرت ساعة ساعتين ثلاث، الجارة راحت حق أم عايشة، يا أم عايشة ترى البنت عطيتها فلوس وما رجعت، وأمها قامت تدور عليها في الحارة، وتروحون الثنتين هذول الجارة وأمها للجزار وسألوا ما شفت عايشة؟ قال إيه نعم شفتها، وجت وأخذت مني لحم وراح. قالوا لا مو المرة الأولى، المرة الثانية جت عندك وخذت لحم؟ قال لا ما جتني مرة ثانية، هي مرة واحدة. هني عرفوا أن في مكروه حصل العايشة، صاروا يدورون عليها يدورون عليها أبدا، قاموا يفزعون أهل الحارة. طبعا الحارة فيها تقريبا ثلاث أربع شباب كبار، يعني هم اللي يعتبر نفسهم لهم مسؤولين عن الحارة يعني. ففزعتهم أم عايشة الله يخليكم بنتي راحت، قالوا لها الأبشري، وصاروا يدورون عايشة في بيت بيت، مشطوا المنطقة بالكامل أبدا، ولا عثروا على أي أثر لعايشة. وين راحت؟ راحت للجزار وقريب يعني في آخر الحارة، معقولة تختفي؟ صاروا يدورون في الحواري اللي حواليها إلى أن جاء الليل، وبلغوا مركز الشرطة وسجلوا قضية، وصاروا كذلك الشرطة يبحثون عن أي بلاغ يأتيهم عن العثور على فتاة، وكذلك عايشة عمرها 12 سنة يعني. فصاروا يدورون إذا أحد يعني مثلا قال والله أنا شفت فتاة، ولا اشتبه بموضوع معين، ولا لا سمح الله جثة، ولا يمكن مخطوفة، ينتظرون أحد يتصل عليهم يطلب فدية، أبدا ما في أي شيء. والأم تبكي والجارة تبكي، وشباب الحارة يدورون يدورون، ما حد سكت ولا حد وقف من البحث. جاء عليهم الليل، وأم عايشة تبكي لحد منتصف الليل، خلاص يعني تعبوا جاراتها، وكل واحدة يعني تسحب تروح بيتها، عندها عيالها عندها زوجها، وجلست أم عايشة وسط بيتها تبكي وتنتظر خبر. الرجال هم اللي يدورون، وهي مسكينة ما لها لا حول ولا قوة. أثناء وجودها في البيت وهي تبكي وتدعي وتقوم تصلي ويا رب ويا رب ويا رب، أو تسمع صوت سيارة، يعني سيارة في وسط الحارة والبيوت متلاصقة، الصوت واضح وبيوتهم بسيطة جدا يعني. فطلعت من الشباك قالت يمكن أحد جاي يعني يبلغني عن شيء والكذا، لا شافت إن السيارة وقفت يعني في منتصف الحارة. وبعدين يعني رجعت، يعني ما كملت باقي الشارع. فأم عايشة رجعت مرة ثانية تصلي وتدعي ويا ربي ويا ربي ويا رب. أول ما بدأ يعني يطلع الفجر ولا تسمع أصوات في الحارة والناس ملتمة وكذا، طلعت مرة ثانية ولا الناس متجمعة، متجمعة على شنو؟ متجمعة على جثة عايشة في وسط الشارع في الحارة. أهو تطلع أم عايشة تركض، ولا هذه فعلا بنتها، تبكي وتلطم وحالتها حالة، ويلتمون عليها الجيران حريم ورجاجيل وكذا. المهم انتم عارفين ترى الصومال بلد القبائل، يعني ناس عندها عادات وتقاليد ووصول وكذا، ومرات حتى العادات والتقاليد تحكمهم بكثير من الامور، يعني بادية فيهم وفيها. ويجون مجموعة من رجال الحارة امسكوا ام عايشة بعد ما هدوها ورفعوا الجثة، قالوا لها يا معايشة مبين ان البنت يعني مبين واضح انها تعرضت للاغتصاب، والام تبكي لان فعلا لقوا اثار دم ولقوا، لكن البنت مقتولة مبين خنق او من الضرب. فقالوا لها يعني البنت توفت الله يرحمها، واللي قتلها ما احنا عارفينه، لكن ليش نكبر الموضوع وفضيحة وسمعة يعني الله يرحمها، خلينا نغسلها وندفنها وبدون ما نكبر المواضيع وعن العار والشرف. فقالوا لها يعني تعرفين احنا قبائل وراح يصير بكرة يعني مذابح بيننا ونشتبه فلان ونشتبه فلان، وخلينا نستر على الموضوع. قالت اوكي هالمسكين، هذه مسكينة غلبانة هي منهارة، والحريم يقولوا لها صح خوش راي هذا، يعني الراي اللي قالوا تياه يعني رجال الحارة. وفعلا خذوا البنت وغسلوها وجوا عند القبر بيدفنونها، ويقوم المسؤول عن المقبرة ويبلغ رجال الأمن، قال لهم يبا جايين يا ذول يبي يدفنون بنت صغيرة وما عندهم تصريح لا من البلدية ولا من الداخلية ولا كذا، ولا يجيني واحد يبي يعطيني مثل الرشوة يقول لي مشي الأمور خلنا ندفنها ويعني كرام الميت دفنه وهالكلام، هذا ما يصير. ويجوا رجال الأمن ويوقفون عملية الدفن ويرفعون الجثة للطب الشرعي، وألقوا القبض على أمها وعلى كل الرجال اللي كانوا متواجدين في المقبرة. قالوا أول شيء حققوا مع أم عايشة، قالوا أنت مو بلغتي إن بنتك ضايعة؟ قالت إيه نعم. زين لما عثرتوا عليها في الشارع ليش ما بلغتينا؟ قالت والله أنا منهار وأبكي على بنت ومتحسرة عليها، وأنا انصحوني يعني رجال الحارة أنه بلا فضايح مبين أن البنت مغتصبة ونبي نستر على هالموضوع والله يرحمها وخلاص، شو سوي بعد يعني قاتل محا ما نعرفه. قالوا له هذا مش هذا يعني الأمر هذا مسؤوليتنا إحنا مو مسؤوليتك أنت، يعني شنو فضيحة وعار؟ البنت ميتة تقولي لي فضيحة وعار؟ شو أنت بتدفني؟ من اللي انصحك هالنصيحة؟ قالت مو واحد اثنين تقريبا ثلاثة أربعة يعني رجال الحارة، منو؟ فلان وفلان وفلان وفلان، ويلقون القبض عليهم. طبعا هم اللي يسحبوهم من المقبرة، قال تعال انت يا فلان وانت يا فلان، شنو هالفكرة هذه الجهنمية اللي معطينها حق أم عايشة أن تدفن البنت بدون ما تبلغ وبدون ما يتم التحقيق في الأمر. المهم قالوا إحنا موضوع العار والشرف وإحنا قبائل. قال لا لا مو كلام هذا. الثاني الثالث الرابع الطب الشرعي جاب تقرير قال فعلا البنت تعرضت لاغتصاب ومبين فيه أثر من الحيوانات المنوية في جسد البنت والآثار الموجودة لثلاث أشخاص وإحنا رفعنا ونبي المشتبهين فيهم علشان نطابق. هم كانوا ماسكين تقريبا 14-15 واحد من هالرجال لكن احصروا المشتبه فيهم اللي كانوا ينصحون أم عايشة أنها تدفنها. قال هذول يمكن وراهم بلا يمكن يعرفون من القاتل ويبون يسترون يمكن واحد من عيالهم يمكن واحد دافع لهم ما ندرى. حققوا معاهم وينفون وهذول من القبائل المعروفة وكبر الموضوع صار موضوع قبلي وهذول من القبائل اللي كانت مسيطرة على المنطقة اللي هي فيها منهم قضاة ومحامين وضباط وقيادات والموضوع صار كبير جدا. شو تمسكون عيالنا وتتهمونهم في جريمة كذا فقط لأنهم انصحوا المرأة وهذا ظلم وهذا. قالوا يبا زين احنا نبي ناخذ منهم عينة فقط يعني. قالوا لا يمكن انتم تلفقون التهمة لهم. قالوا خلاص اوكي نخلي جهة محايدة هي اللي تفحص عينة المشتبهين. قالوا اوكي هذول كبارية القبائل. قالوا اوكي ما عندنا مانع. قالوا نبي المشتبه فلان وفلان هذول اخوان وجارهم وفلان هم هذول اللي قالت ام عايشة انهم هم اللي قالوا لها ادفنيها وراحوا جابوا ربعهم وفعلا كانوا بيدفنون البنت. خذوا العينة من ثلاثة اثنين اخوان وجارهم وقالوا علشان نضمن حيادية التحاليل يعني المختبرية ما راح تكون في الصومال راح نرسلها إلى كينيا. قالوا أوكي وفعلا أرسلوها إلى كينيا مع الآثار اللي وجدوها على جثة عائشة أو تجي الصدمة أن الآثار متطابقة جدا ومئة في المئة مع اللي مشتبه فيهم اللي هم الاثنين اخوان والجار. يوم واجهوهم بهالموضوع ويبطون الجربة قالوا اي نعم احنا اللي استدرجنا البنت ولان البنت يعني رغم ان عمرها 12 سنة لكن شلون استدرجوها طلعت ام عايشة سابقا كانت ترسل بنتها لان تدري ان هذول شباب في بعضهم ساكن الوحدة ولا أمه مسافرة ولا كذا فتعطف عليهم من هذول من الرجال الحارة اللي يعتمد عليهم. فلما يكون واحد مثلا جالس في البيت بروحه وما عنده اللي يطبخ له ولا يغسل له تقوم أم عايشة هي اللي تغسل لهم وتطبخ لهم وترسل لهم الأكل والطبخ مع بنتها عايشة. لذلك لما شافوها المرة الثانية وهي رايحة للجزار ندهوا عليها تعال يا عايشة نبيك بموضوع يعني نشيلين أغراض بس توصلينها لأمك. قالت يا حاضر. دخلت عندهم على طول وعلى طول غمتوها البنت ودخلوها داخل البيت ومنعوها أنها تتكلم. اعتدوا عليها هم الثلاثة اثنين أخوان وجارهم وبعد ما انتهوا من الجريمة قالوا البنت راح تفضحنا. قام واحد فيهم وخنقها إلى أن فارقت الحياة. فالليلة اللي بعدها كانوا هم يدورون مع أم عايشة وكانوا قلبين الدنيا ويطلعون بالميكروفونات يا عايشة يا عايشة الله يخليك لازم تطلعي أنت زينة هالحارة وأنت بنتنا وحبيبتنا كانوا كذي يقولون والأم كانت متأثرة. فبالليل لما طلعوا بسياراتهم واحد فيهم طلع بالسيارة وحطوا الجثة داخل كان مقرر أن يرمونها بعيد لكن أول ما طلعوا وصلوا إلى منتصف الطريق حسوا أن كأن الحارة مراقبة من قبل رجال الأمن يعني في أطراف الحارة يعني مدخلها ومخرجها. فقالوا إحنا راح ننفضح خلونا نرمي الجثة الحين في وسط الشارع وما حد يدري أي بيت يشتبهون بألف واحد يعني بيجمعون يعني جميع اللي ساكنين في الحي مستحيل. فعلا رموا الجثة ورجعوا بسيارتهم إلى داخل بيتهم مرة ثانية، وهذا كانت اللحظة اللي شافتهم عايشة، لكنها ما قدرت تثبت شنو نوع السيارة والسيارة وين راحت بعد ما رجعت من منتصف الطريق. مالكم بطويل حكموا عليهم بالإعدام. طبعا جو عمام وأهل وجماعة وقبيلة البنت عايشة، وصارت يعني كاد أن الموضوع يكون مجزرة بينهم وبين قبيلة الشباب الثلاثة. لذلك استعجلوا الحكومة بتنفيذ حكم الإعدام. أول ما اعدموا اعدموا واحد من الأشقاء، جو على الثاني، الثاني كان الجار، اعدموه. بقى منه؟ بقى أخو الثاني، يعني هم اثنين أخوان، واحد انعدم وانعدم الجار، بقى الأخو الثاني. لما جو يبي يعدمونه قام واحد من أهل عايشة وطلب إيقاف الإعدام، وقال إحنا أجمعنا على أن نتنازل عن هالعائلة هذه، أن نكتفي إن فقط أن ينسجن، لأن عندهم عيال اثنين يعني واثنيناتهم ينعدمون. إحنا صراحة يعني رأفة في العائلة وفي أهلهم راح نرضى فقط في الدية أن واحد ينقتل وواحد يذرف يقعد في السجن، يعني ما يتم إعدامه. وفعلا هذا اللي حصل، وهذه نتيجة الثقة العمياء اللي كانت تثق فيها أم عايشة في الناس، حتى لو كانوا رجال حارة. منو رجال حارة يعني؟ شو سووا لك رجال حارة؟ ترباك على بنتك، ترباك على عيالك، حتى الصبي، حتى الصبي لا ترسلينه، وخلي عينك عليه. ترى هالدنيا فيها جحوش وفيها وحوش. هذه نهاية سالفتنا، وفي أمان الله، مع السلامة.